心呐、啊。إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهج إلهام الدين. أما بعد، فنواصل الحديث حول شرح رسالة النورية، ووقفنا عند قول شيخ الإسلام تيمية، ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض. يعني احنا قلنا شيء على هذا، بس وقفنا عنده على اساس ان هنا مبدأ الكلام. شيخ الاسلام يتحدث عن الاشعرية الذين يثبتون بعض الصفات ويؤولون البعض، فيقول لا يوجد لهؤلاء الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض أو التأويل المخالف لمقتضى اللفظ. مسألة التصريح بأن الأشعرية ينفون الصفات، هم يقولك احنا منفيش، ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن بعض الصفات أو أغلب الصفات اللي وردت في القرآن والسنة، وهي كثيرة جدا. هم أثبتوا كم صفة؟ سبعة اسمها عندهم الصفات الثبوتية. الصفات السبعة التي أثبتوها اللي احنا عارفينها: قدرة، إرادة، العلم، الحياة، السمع والبصر والكلام. باقي الصفات تشعر من كلام شيخ ابن تيمية أنه يقول إنهم ينفونها، إنهم إيه؟ ينفونها. هذا نفي، والنفي لشيء أثبته الله تبارك وتعالى كفر والعياذ بالله. إن ربنا سبحانه وتعالى بيثبت أوصاف، فيأتي شخص يأتي ربنا سبحانه وتعالى يثبت أوصاف فيأتي شخص ينفي هذه الأوصاف وما وردتش، هذا كفر والعياذ بالله. بس هذا لا يعني أن نقول هؤلاء اللي هم كفار، ولا يقصده شيخ الإسلام ولا غيره، وإنما هم نفوا ذلك بحجة إن الإثبات يدل على التشبيه. لكن في حقيقة مذهبهم هذا نفي، لولا حسن النية لكانت مشكلة بالنسبة لهم. هم عندهم حسن النية في النفي، لكن بنفي بحجة أنني أنزه لعز وجل بحجة عدم التشبيه، فهم يوجبون فيما نفوه من الصفات اللي أثبتها القرآن والسنة إما التفويض وإما الإيه؟ التأويل. هو في الحقيقة إما التأويل وإما التفويض، بس ابن تيمية هنا قال إما التفويض وإما التأويل. هو قصده إيه؟ قصده إن الجماعة الأشعرية اللي هم أنشأوا المذهب الأشعري ونسبوا أنفسهم إلى أبي الحسن الأشعري زي الرازي، ودايما ابن تيمية لما بيتكلم عن الأشعرية يبقى أول واحد مستهدف فيهم فخر الدين الرازي، يعني ده يعتبر الشوكة الأساسية للأشعرية. يجي بعده الجويني، الشهرستاني، أبو حامد الغزالي، لكن رقم واحد في اللي يعني قاومه شيخ الإسلام بشدة في المذهب الأشعري اللي هو فخر الدين الرازي، وكتاب درء التعارض بين العقل والنقل يكاد يكون مكتوب علشان يناقش الرازي في كل مسألة في هذا الباب. هو بقى ما بيتكلمش عن الرازي ولا الجويني ولا الشهرستاني، هو بيتكلم عمن يقتنع بمذهب السلف ويظن أنه تفويض.

وإن كان يعني الأمور اتطورت الآن، فبدل ما كانوا بيوزع الطلاب جوهرة التوحيد في المدارس، بعض إخواننا قالوا خلاص ما عادش موجود. ها؟ يعني اطلب التنزيه، رام الشيء يعني طلبه، اطلب التنزيه. وطبعا حكاية التأويل والتفويض جايز إخواننا أو بعض كثير من الطلبة اللي هم ما حضروش قبل كده، ما عندهمش دراية على التأويل ولا على الإيه؟ على التفويض. لكن إحنا بنقول مسألة التفويض إحنا فرقنا بين الإيمان بمعنى الوصف، معنى الكلام، والكيفية اللي عليها الوصف. يعني يقول الرحمن على العرش استوى، الكلام ده عربي ولا انجليزي؟ ها؟ له معنى ولا ملوش معنى؟ قولوا يا اخوانا. ها؟ له معنى. طب كيفية استواء الله على عرشه؟ أنا بفهم المعنى الإيمان بكيفية حقيقية موجودة. ففي كيفية ولا مفيش؟ احنا بنفوض المعنى ولا الكيفية؟ التفويض معناه أن نقول لا نعلمه. يعلمه الله عز وجل. يقول فوضت الأمر لله. فالمعنى معلوم ولا مجهول؟ معلوم، لأنه عربي. رحمن العرش استوى كلام عربي له معنى، معناه أن ربنا فوق العرش. فأنا آمنت بحقيقة موجودة وكائنة أن الله بذاته فوق عرشه. فنفوض العلم بكيفية الاستواء وليس العلم بمعنى الاستواء. انت فاهم النقطة دي؟ مذهب السلف يفوضون ايه؟ ها؟ العلم بمعنى الوصف ولا بالكيفية؟ ها؟ مش معنى الكيفية. الكيفية نفسها. كيفية حقيقة. تعرف توصفها ما عرفش توصفها. يا شوفها يشوف لها مثيل وانا لا شفت ولا شفت لها مثيل. فالكيفية مجهولة. لكن معنى اللفظ نفسه العربي، كلام العربي الرحمن على عرش استوى، هذا نعلمه ولا لا نعلمه؟ نعلمه انه عربي، ونؤمن بان رحمن العرش استوى معناها على وارتفع فوق عرشه، وربنا بذاته فوق العرش. فدلوقتي لما واحد سلف يقول لك انا بفوض الكيفيه بس، يبقى كلامه صحيح. كاتبين مقاله يعني حين يعني يقول لك الاشعريه اهل السنه عبر العصور. لا طبعا الكلام ده مش صحيح. وان كان اللي قاله الدكتور علي جمعه كاتبين مقاله في الاهرام الاشعريه اهل السنه عبر الايه؟ العصور. ازاي عبر العصور؟ استنى ابو الحسن الاشعري ميت سنه 320، يعني بعد 3 قرون من عصر النبي عليه السلام. ما كانش موجود اصلا ابو الحسن الاشعري. هو ابو الحسن الاشعري كان عقيدته السلفيه موجوده في الايمان. فيعني احنا ايوه يبقى هم كاتبين ولازقين فيه. ايوه ما بكتبش عند الاهرام. قالوا من ده انتوا بتتلفوا علي. انا عايز اقول لكم على حاجه يا اخوانا، ايا كان الاختلاف مع المفتي في بعض المسائل واخواننا بيقولوا، لكن الرجل له وقفه في قضيه اسماء الله الحسنى ماشي لبعض المشايخ اللي هم قاعدين يتشدقوا ويتكلموا على القنوات الفضائيه اللي بيسموها اسلاميه. بقول لكم صدق، الراجل له وقفه يعني تحمد له. وان كان في بعض القضايا انا لا اتفق معه فيها، فهذا الامر يعني اهل العلم ما انت عارفين، هو بمنصبه كمفتي للبلاد بيتحمل مسؤوليه الفتوى فيه. لكن هل مذهب السلف، مذهب الاشعريه، مذهب المتكلمين هو مذهب اهل السنه والجماعه؟ لا، مذهب اهل السنه والجماعه اللي نقصده هو اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابع التابعين ومن صار على دربه. ما هو الكلام ان يقرأ كتاب الابان عن اصول الديانة. العموم احنا بنقول كل يؤخذ من كلامه، طالما الكلام واضح بدليله على العين والرأس، حتى لو قالوا واحد ما هوش مسلم. يعني افرض واحد مستشرق ولا واحد نصراني عمل دراسة، الدراسة دي في الإسلام والنتائج بتاعتها حق وأدلة صحيحة 100%، أردها؟ قول يا أخوان، لأن اللي عملها واحد مش مسلم. إحنا بنقبل الحق حتى لو من الأعداء طالما هو حق. وده كانت طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية، لو لقى حاجة كويسة عند المخالفين ياخدها. يقول لك ده حق ما أقدرش إن أنا أخبيه ولا أدريه. أنتوا معايا يا أخوانا النقطة ديت؟ ويا ريت ده يكون منهجكم، لان احنا مفيش بيننا وبين المخالفين حرب. اللي نتكلم عنهم دول ينتموا تحت شعار الإسلام، فنحن نحاول أن نبين لهم الصواب من وجهة نظر ما نعتقده في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن واحد يقول لك ايه طب ده رأيه وده رأيه ايه وكل واحد على رأيه خلاص، نقول لا بس في ضوابط ما ينفعش ان واحد يحيد عنها، زي مسألة ان يكون في خبر ربنا يخبر به عن نفسه فلا تصدقه، وامر يأمر به العباد فلا ننفذه، ونقول بلاش تصدق الخبر وبلاش تنفذ الامر، هذا لا يسع اي واحد ايا كان ان يقوله. فمذهب للسنة والجماعة لنتفق عليه واتفق عليه كل الطوائف، ان يأتي خبر فنصدقه وان يأتي امر فننفذه، بعقيدة للسنة والجماعة ومذهب السلف الصالح. لكن لما نيجي مثلا في قضية الصفات اللي بيتكلم عنها الشيخ سيد تيمين، ربنا اخبرنا عن اوصافه وعن اسمائه في كل ما ورد، مش كده برضه يا اخوانا؟ نصدق خبر الله ام نرده؟ قول. فما العلة في ان تقول صدقوا بالصفات السبع وباقي اوصاف الله انفوها ولا تصدقوا انها من اوصاف الله؟ امال هي ايه؟ ليه ربنا ذكرها في القرآن؟ يقول نشوف لها حل، يا اما نأولها على غير معناها الظاهر يا اما نفوضها ونقول ما نعرفش معنى الكلام ده. مين اللي هيرضى بكده؟ ده ربنا خاطب الناس بكلام عربي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم الذي اوتي جوامع الكلم بنص حديثه، قال ان اوتيت ايه جوامع الكلم، دي من ضمن ما فضل به على الانبياء من قبل. ولهذا لا يوجد بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه، اما التفويض واحنا عرفناه، طب احنا دلوقتي نفوض معنى الوصف ولا الكيفية؟ ها؟ ده مذهب السلف المعبر عن حقيقة ما كانوا عليه في القرون الفاضلة، انهم لو قالوا استواء بلا كيف يبقى معناها ان الاستواء معلوم والكيف فقط هو المجهول وهو موجود، يعني الكيف موجود ولا مش موجود؟ مجهول ولا معلوم؟ ها؟ الكيف الكيف موجود ولا غير موجود؟ ان حقيقة معلوم ولا غير معلوم؟ الكيف نقول غير معلوم لنا، هو ده المقصود، انما معلوم لمين؟ لله عز وجل. لكن المعنى معلوم لنا ولا مش معلوم؟ اللي هو معنى السوى معلوم. طب لو واحد قال بقى ان معنى السوى برضو كمان مجهول، يبقى ده مش سلفي بقى، يبقى هذا يظن ان السلف لما قالوا بتفويض معنى الكيف بتفويض العلم بالكيفية الى الله، ظن انهم لم يفوض العلم بالكيفية، فوض العلم بمعنى الاستواء اللي هو الرحمن عرف السوى، ولكن الآية دي ما عرفش معناها ايه، زي كلام اعجمي ملوش معنى. فهو ده التفويض اللي بيقول لك، اما التفويض وهو هذا، هل السلف قالوا بهذا؟ اذا خطأ منهم وظنهم ان هذا هو مذهب السلف الصالح، ده التفويض. نيجي للحاجه الثانيه اللي هي ايه؟ التاويل. كان معي احد اخواننا الدكاتره استاذ هو ماسك معهد اعداد الدعاء في عين شمس، دكتور، هو اخ متخصص في اللغه العربيه، استاذ يعني له وضعه واعلامه. فهو بيتكلم على قضيه نفي المجاز واثبات المجاز، على ان الجماعه اللي هم تبع مذهب السلف او الجماعه السلفيين يقول لك دول احنا ما بنقولش بالمجاز، واغلبهم موجودين في السعوديه، خد بالك ازاي؟ وناس يقول لك لا احنا بنقول بالمجاز. فحكايه المجاز ديت اصبحت اصطلاح، لك انا بقول بالمجاز، واحد يقول لك لا، يقول لك ما احنا ما بنقولش، ما فيش حاجه في القران اسمها مجاز. فوانا قاعد بتناقش مع تبين لي قضيه غريبه جدا، ان قضيه المجاز دي تحتاج الى تمحيص وتبيين، وده هيبينه شيخ الاسلام بالتفصيل عشان النقطه دي برضه، انهم بيظنوا ان القران فيه مجاز بمعنى ايه؟ ما هو كلمه مجاز معناها التاويل، يعني بتقول بالمجاز ولا بتقولش بالمجاز، حتى ان بعض الناس الان بيقيموهم على المساله دي، انت بتقول بالمجاز يبقى انت تبعنا، ما بتقولش بالمجاز يبقى مش تبعنا. فحكايه المجاز اللي بيتكلموا عنها اللي هي قضيه التاويل، كلمه جاز، جاز يعني جائز، ينفع تمشي، اخد بالك ازاي؟ ولا الحكايه تمشي، تمشي في كلمه. اشمعنى مثلا يقول لك اسمع عن السلف يقول لك لا يجوز ذلك او لا نقول بالمجاز؟ القران ما فيش فيه مجاز. انا لما اقول لكم مثلا رايت اسدا، اول ما تسمع اللفظ يجي في ذهنك ايه؟ اسد حيوان. ها؟ انما اقول لك اسد الشاشه فلان ابن فلان، اسد الشاشه هنا مصطلح لا يطلق على الوضع اللي هو متعارف عليه في اصطلاح اللفظ في الاسد كحيوان، ولكن هذا اخذت صفه الشجاعه طالما ذكرت فيه شاشه وفي تلفزيون وكاميرا. ما اظنش فيه يعني اسد بيقعد يصور على مكتب ويقول المحاضره. المقصود باسد الشاشه هنا ايه؟ شخص بيحاضر بس بقى يعني عنده هجوم على الشاشه فيسموه ايه؟ اسد الايه؟ الشاشه، لان هو المتربي على عرش الشاشه. هنا كلمه اسد الشاشه المصطلح نفسه ينطبق على شخص داعي او عالم او متكلم اسمه اسد الشاشه او اطلقوا عليه الاصطلاح، ولا ياتي ابدا. هل ياتي في ذهن احدكم ايه ده الاسد بتاع الغابه؟ طيب يبقى اذا اللفظ نفسه السياق بتاعه بينطبق على حقيقته المقصوده في القران. فحقيقه اسد الشاشه هنا ايه؟ انسان ولا اسد الغابه؟ انسان. من اجل يقول لك لا ده اسمه مجاز، احنا يقول لك ده مش اسمه مجاز، دي الحقيقه. لان التاويل اصلا مش بمعنى المجاز، التاويل معناه الحقيقه التي يقول اليها الكلام. هو ده القران، ان فيه لفظ ينطبق عليه زي ما قلت لكم قبل كده. اما اقول قلم، انا عندي هنا نظاره وورق وموبايل وكتاب وقلم اهو، فانا لما اقول قلم ده لفظ، علم بالقلم، فلفظ القلم ورد في القران. فانا لو قلت دلوقتي قلم، دلوقتي اريد قلما، اقول لك قدامك اهو يا شيخ. فكلمة القلم آلت ورجعت وانطبقت على حقيقة هي هذه اللي انت شايفينها. فنقول القلم، ذات القلم هو الحقيقة التي يقول إليها لفظ قلم، هو ده التأويل في القرآن. التأويل في القرآن معناه الحقيقة التي يقول إليها الكلام. فانت هتسميه مجاز ازاي بقى؟ فلما أقول أسد الشاشة فده لفظ، ما الحقيقة التي يقول إليها؟ أيقول للحيوان أم إلى الإنسان؟ إلى الإنسان، ولا حد يتصور وقت الحيوان. يبقى في هذه الحالة المقصود بذلك شخص حقيقي. فهمت يا أخونا؟ فهتقول لي مجاز ليه بقى؟ هذا ما يقصده من يقول بنفي المجاز من إخواننا اللي في السعودية أو إخواننا السلفيين أو يقول لك ما فيش حاجة اسمها مجاز، قصده على إن اللفظ بينطبق على حقيقة، هو ده معنى التأويل. فواحد تاني يقول لك لا، إحنا هنسمي ده تأويل على اعتبار ان لفظ الاسد في الاصطلاح بيطلق على الحيوان. اخد بالك ازاي؟ فتيجي قرينه تصرف اللفظ من ظاهره اللي هو الحيوان الى معنى في الانسان الشجاع. يبقى ده بيسموه المجاز. والله انت بتسميه مجاز، هم بيقولوا لا ما هوش مجاز. بس بيقولوا بنفس اللي بتقول بيه. لما واحد يقول رايت اسد الشاشه يبقى المقصود بذلك ايه؟ ان انسان ولا حيوان؟ ما عمره ما حد هيتخيل فيها حيوان ابدا، هيتخيل فيها ايه؟ انسان. لعل يكون المثل فهم يقول لك ده مجاز. والله انت حر تسميه مجاز ولا يبقى انتوا بتقولوا بالمجاز، احنا ما بنسميش مجاز، احنا بنسميه الحقيقه التي يقول اليها الايه؟ الكلام. لكن الكلام بقى اللي فيه لف ودوران، خليكم وياه بقى، ان يكون الكلام واضح زي الشمس فيجي واحد يحول معناه تحت مسمى المجاز. ربنا بيقول الرحمن على العرش ايه؟ استوى. ما هي الحقيقة التي يقول اليها الكلام؟ ها؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بذاته فوق العرش بكيفية يعلمها هو لا نعلمها نحن. ادي معنى الآية. اذا تأويل الآية هذه حقيقة ما عليه رب العزة والجلال من الاستواء. هو ده المجاز بقى الحقيقي اللي بتقول عليه. ان رب مش هتسميه مجاز ليه بقى؟

بس ما تعلقش كتير. خبرك ازاي؟ هو واحد بيسأل هل يجوز اطلاق الكتاب المقدس على كتاب النصارى؟ مقدس عندهم، يعني كلمة مقدس عندهم مش على الاطلاق، يقدسه يقدسه الناس يعني مش على الاطلاق طبعا، يعني الاخ يفهم المسألة كويس. معناها الله معبود. ها انت فهمت مني ايه؟ انت قاعد معنا ومش معايا. الله محبة ديت معناها المعبود، فهمت؟ مش معناها الله محبة يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحب كل الخلائق، وده قصده ان ربنا بيحب كل الخلائق، ما ينفعش يحب اعداء. لا، الله معبود من باب الخبر عن الله، والمعبود ليس اسما من اسمائه. هنتكلم على اساس ان المحبة وصف ثابت لرب العزة والجلال. فالمحبة انا كنت بقول لك الفرق بين الفعل ووصف الفعل ودخلتونا في متاهة. المحب ليس من اسمائه. فبقول لك المسلم محروم من محبة الله ابدا. المحب كاسم ما ينفعش الحق العز وجل، ولا كوصف مطلق نقول الله محب. انما ينفع نقول ايه؟ ان الله يحب اولياءه ويبغض اعداءه، وده نعرفه. فاذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وغضبه وسخطه هو ارادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الاراده نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. انتوا عارفين قصده ايه؟ ها لو في جوائز كتبت لكم. لا في لا انا عايز واحد يكون بيتابع وانا ادي له هديه حلوه. ايوه يلا استنطينا. شوفوا يا اخوان صلى الله على رسول الله، هو بيقول لك يلزم في الاراده ما يلزمه فين؟ في المحبه. ان هو ليه اثبت ليه نفيت المحبه؟ فيقول لك اصل المحبه ميل القلب الى شيء دون اخر. طب ما هي نفسها الاراده اللي انت اثبتها، شو ما اثبت الاراده؟ الاراده ميل القلب الى شيء دون اخر. هقول لك دي محبه مخلوق او اراده مخلوق، نقول له دي محبه مين؟ مخلوق. نقول لا دي يقول لك ده انا اقصد اراده الخالق، هقول لك ده نقصد محبه مين؟ الخالق. هذا اللي يقصده. نفس الكلام الغضب، يقول لك الغضب احنا نفيناه لانه غليان دم القلب لطلب الانتقام، والله تبارك وتعالى لا تصف بذلك. نقول دي محبه مخلوق، فلما جعلتها محبه للخالق؟ يقول لك لا، ما هي محبه الخالق لو اطلقت هيبقى فيها تشبيه للمخلوق. نقول نفس الكلام، الاراده ميل القلب الى شيء دون اخر، يقول لك لا دي اراده مخلوق. نقول طب ودي محبه ايه؟ مخلوق خالق وليست محبه ايه؟ مخلوق. شفتوا بقى ازاي يا اخوانا؟ فهو ما هيقدرش ينتج. فقال لك ايه؟ ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب. يقول لك محبه الله لعبده، خلي بالك، جنته، وغضب الله على عبده ناره. فيفسر المحبه بالمفعول اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخلقه. صحيح الجنه يطلق عليها رحمه، زي ما ورد في الحديث لما خلق الله الجنه قال لها انت ايه؟ رحمتي. دي من اضافه مخلوق الى خالق وليس من اضافه صفه الموصوف. فاقول لك ايه؟ انا هفسر المحبه بمفعولاته، فاقول محبته جنته وغضبه ناره. ده برضه كلام باطل ما ينفعش، لسبب ان شوفوا تيميه بيقول لك ايه؟ وهو ما يخلق من الثواب والعقاب، فانه يلزم في ذلك نظير ما فر منه. فان الفعل المعقول لابد ان يقوم اولا بالفاعل. يعني ايه الفعل المعقول لابد ان يقوم بالفاعل؟ يعني مر ربنا سبحانه وتعالى يحب ويبغض، احب وابغض، مين اللي احب ومين اللي ابغض؟ ها قولوا، ولا الجنه احبت وابغضت؟ اذا الفعل يقوم بالفعل ولا بالمفعول؟ قولوا بالفعل. يبقى لازم تصف ربنا بالمحبه، لان انت لو وصفت بها الجنه او النار فالجنه لا بتحب ولا بتكره، ده مفعول من مفعولات الله عز وجل. انت خبالك ازاي؟ فان الفعل ما قل لابد ان يكون اولا بالفعل، والثواب والعقاب المفعول انما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه. يعني هو اصلا ربنا خلق الجنه لكي يظهر محبته لمن شاء من خلقه إذا أطاعوه، وخلق النار لكي يظهر غضبه ووصف الغضب وفعل الغضب لمن عطوه. يبقى الوصف ثابت لله بأي سبيل، مش هتعرف تتلف في يمين ولا شمال. والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب والمعاقب، مش الجنة والنار اللي هي محل الثواب العقاب. يعني ما نقول المثيب والمعاقب، المثيب والمعاقب هنا أسماء لرب العزة والجلال. هقول يا شباب ها، ولا ينفع تسمى عبد المثيب ولا عبد المعاقب، لأن دي أخبار عن الله عز وجل. على فكرة أنا كويس اللي فكرتوني، واحد قال لي أو بعد سؤال يقول لك إيه اللي كان يقول فيه، إن في بعض المشايخ يقول لك إيه، إن في أسماء أو سمع من أحد الإخوانة الموقرين يعني إحنا نحترمهم ونجي لهم، يقول لك إن في أسماء لله بس لا يصلح أن تدعو بها، زي الوتر والمساعد. خد بالك إزاي؟ وإن ابن تيمية هو قال الكلام ده، وابن القيم يقول لك في أسماء لله ها لا يجوز الإيه؟ الدعاء بها. الكلام ده مش صحيح، لأن لما رجعت الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة تبين عكس كده خالص، إن الأسماء التي يدعى بها هي الأسماء التي ثبتت بنصها فين؟ في الكتاب والسنة، مطلقة في الدلالة على الفصل. فيجوز الدعاء بالوتر والمساعد لأن الله قال ولله أسماء الحسنى فادعوه بها. لكن الأصل بقى ابن تيمية إيه؟ ما بقول لكم الأسماء اللي بتذكر من باب الخبر، زي واحد يقول لي ينفع نقول على ربنا موجود؟ أقول لك أه ينفع. يعني من أسمائي؟ لا مش من أسماء، ولكن من باب الإيه؟ الخبر عن الله. وقلت لكم دايما وبتسمعوا مني لفظ كده، قلت لك زي من باب الترجمة، باب إيه؟ صاحب لغة وعايز يعبر عن الأسماء فيترجمها للغة العربية. أنا أقول على الجميل، الجميل معناها في اللغة العربية الإنجليزية إيه؟ بيوتفل. مش كده؟ أهل من أسماء الله البيوتفل؟ قولوا يا إخوانا، ولا يكون في ناس ها؟ بيوتفل دي معناها جميل، الجميل باللغة الإنجليزية يعني. فمين اللي هيقول إن ربنا من أسماء البيوتفل؟ لكن هل يجوز إن إحنا نقول ربنا سبحانه وتعالى بيوتفل أو جميل من باب الإخبار عن الله؟ نعم، عشان افهم الراجل الاجنبي ده. يبقى ده من باب الترجمه. والغريب في الامر انني وجدت الشيخ الاسلامي ابن تيميه يقول الكلام ده بنصه، مش قال بيوتفل بقى طبعا. يقول لك يجوز الاخبار عن الله عز وجل لتفهيم المخاطب من باب الترجمه، بنفس النص كده. فهو طبعا الاخبار ديت ما وردش بها نص في القران والسنه، فاخونا الشيخ اللي قال الكلام حمل هذا على الاسماء اللي ما تعودش عليها الناس زي المساعر والايه والوتر اللي ثبتت بنصها، وقال دي اسماء ما ينفعش ندعو بها. فهو الاصل خلل في قضيه الفهم وليس خلل في كلام الشيخ ابن تيميه، لان عارف ان ابن تيميه هيقول ايه حتى لما قراناه، لسبب ان اللي عاش مع شيخ الاسلام وفاهم الاصول والقواعد بتاعته يتوقع هو هيقول ايه على طول. وده ضربناها مثل في كتير وظهرت في اماكن كتير، وان شاء الله عز وجل لما نيجي نتكلم على انواع التقدير، وانا شرحتها لبعض اخواننا في بعض المعاهد اظن اليوم الحد الماضي، ان انواع التقدير احنا قلنا في اثنين لا يقبل محو الاثبات وثلاثة يقبل محو الاثبات. ده اسمه تقدير ازلي مبرم، وده تقدير معلق او قضاء مبرم وقضاء معلق. فلما شرحنا المسألة بالتفصيل بناء على فهم كلام شيخ الاسلام ابن تيمية والواحد عاش معاه كتير، راح قال لي انت جبت الكلام ده منين؟ ابن تيمية ما قالش الكلام ده ولا حد قال. انا ما كنتش قرأت الكلام ابن تيمية بهذا، وانا كنت فاهم ان ابن تيمية ده منهجه. فلما رحنا ودورنا فوجدنا من عجائب التقدير وربنا سبحانه وتعالى يوفق بين القلوب، حتى تلاقي ان الواحد في الاشياء تبص تلاقي كأن ابن تيمية عايش معاك. بنفتح احنا بندور فلقينا ايه؟ خمس صفحات من شيخ الاسلام ابن تيمية. والله يا اخوانا زوله كده عبارة عن ملخص للمحاضرة اللي احنا قلناها في المسجد. الكلام ده من 10 سنين، كان في المسجد الهادي محمد في كابل، الهادي النبوي في كابل في مدينة نصر. فأنا قمت جايب الخمس صفحات ورحنا في المحاضرة اللي بعدها وريناهم للناس. قالوا ده اللي أنت قلته المرة اللي فاتت. قلت بس عشان تعرفوا إن طالما الفهم سليم وأنت فاهم كويس هتلاقي توقعك في الكلام اللي هيقوله الشيخ الإسلام ابن تيمية سليم.

خلقنا على صورته في القدر المجرد المشترك لنوحد الله في عبوديته في القدر اللي هو الفرد. ركزوا فيها بقى كل الليل كده لغايه الاسبوع الجاي ان شاء الله عز وجل، وان شاء الله يحلها ربي. ما المقصود بالخلف؟ الخلف يطلق على المتكلمين وكل من اعقب عصر خير القرون وقدم العقل على النقل. حديث النزول الى السماء الدنيا، فما حال العرش؟ هل نزول بالعرش ام غير العرش؟ احنا ما نعرفش الكيفيه ايه. لو شفت هقول لك، انا ما شفتش حد شاف يا اخوانا، اللي شاف يقول له، وما فيش مثيل عشان اعرف اقول لك سبب ولا مكانش. طيب برضو حديث خلق الله ادم على صورته، الكلام دلوقتي اصبح واضح. اضافه التشريف في ايه؟ ما الكلام مش جاي ولا هو واضح، مش صحيح. مين يقول لك انه خلق الله ادم على صورته علشان تشريف العبد؟ يعني ازاي يعني على صورته؟ ايوه هو وجه الحديث، يعني ازاي على خلق الله ادم على صورته اضافه صوره العبد الى الله من باب الايه؟ التشريف. يعني ازاي؟ فالكافر او المؤمن نفس الكلام، التوجيه بتاعه ما هيبقاش واضح. فكر فيها بس. بس الله يبارك فيكم، اللي انا قلته في حكايه، قلته في حكايه القدر المشترك والفرق دي، العباره دي فكر فيها، فكر فيها كويس، وهتلاقوا ان شاء الله الجوابات سهله. والاخ اللي بعت لي عريضه بالكبيره دي، خلي السؤال على قد انا بصراحه، يعني ممكن يكون برضه حديث سرعي. نعم، عندما قال صلى الله عليه وسلم خلق الله ادم على صورته بس نظره، فان المقصود واضح والامر جلي، فان ذلك يراد لان الله سبحانه وتعالى لما خلق ادم عليه السلام خلقه 60 ذراعا، ولم تتغير تلك الصوره لادم بتقدم الزمان، فبقي كما خلقه سبحانه وتعالى. وان من اسس الاسلام عدم تشبيه او تعطيل او تمثيل، فلله الاسماء والحسنى فليس كمثل شيء. وازيد الامر توضيحا ان الله خلق ادم من بدايه خلق 60 ذراعا وطوله 7 أذرع عرضا، لانه لا يتدرج في الطول طولا ولا قصرا، فكان خلقه. المهم يعني لذلك تخشى خلائق البشريه على صوره ادم. الكلام في الحديث يقع على اقرب موصوف والله اعلم. ده الرأي اللي يقوله الأخ، لكن غير صحيح، كلامه ده ماهوش مظبوط. أي نعم، أنا كتبت كلمتين فكروا فيهم للمرة الجاية، أنتوا مستعجلين على إيه؟ أقول لك فكر في المعنى اللي أنا قلته لك ده. خلق الله آدم على صورته في القدر المشترك عشان نوحده فين؟ في القدر الفارق اللي هو عند الإضافة والتخصيص. فكروا فيها كويس، الأسبوع الجاي هتلاقوا إن الكلمة ده هي أساس التوحيد. وبعدين الكلام ده عندنا في الاسلام موجود برضه هناك. وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا، الكلام ده في التوراه حتى اللي موجود حتى الان، بس كلمه كشبهنا دي زياده. خلق الله ادم على صورته في روايه على صوره الرحمن وروايته ثقات، ده كلام ابن حجر، وان كان بعض الناس بيضعف، الالباني بيضعف، لكن كلمه خلق الله ادم على صوره ادم هذا لا يمكن ولا يعقل، وتأويل غير دليل. خلق الله ادم على صورته، الكلام مش محتاج الى مزيد تعليق. انا قلت ولدارس ما من شيئين بينهما قدر مشترك وقدر فارق، هيلاقي الامور سهله وميسوره ان شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله. من حق الاخوه اللي هم سالوا عن شرح العقيده الطحاويه، شرح العقيده الطحاويه، انا جايب معايا اسطوانه فيها 5 محاضره، فاحد الاخوه هياخدها وينسخ منها مجموعة يجيبها للطلبة المرة الجاية، وأظن ممكن الأخ أشرف أو أحد الإخوة ينسخها. فالأخ أشرف قال لي 35 محاضرة كاملين. نعم، لا مش تعقيدها كلها، سنة كاملة سجلناها كل أسبوع محاضرة. احنا كنا سألنا حضرتك عن الأسطوانة بتاعت قضاء القدر على هذه السيرة إن شاء الله مرة أو أسطوانة إيه؟ قضاء القدر فيه موجودة برضه؟ الأسطوانة ضايفها 120 محاضرة بدون 30 بتوع قضاء القدر. لا اللي هينسخ منهم دي لك أنت خاصة فيها ال 120 محاضرة، لكن اللي عايز ينسخ ينسخ او استنى المحاضرة الجاية لغاية ما ننسخ 5 ولا 6 ولا 10 ونوزعها عليكم تنسخوا من بعض. خدها بقى. هاخدها وانسخها ان شاء الله. شيخ امام صلى صلاة العصر وفي التشهد الاوسط وقف وفالمؤمنين ونبهوه بامجاد، هل الصلاة هنا باطلة ام هو لو وقف يفضل واقف، لكن لو جلس برضه صلاة صحيحة ماهيش باطلة. حتى لو أبدأ من سنة الفرد ده يعني القضية مش بالشكل ده، القضية ان خطأ والخطأ معفو عنه.